وعلى هذا الفرق. إذا بل من حروف العطف. وش بعده؟ وبل ولا. ولا تقول أكرم زيدا لا عمرا، لا عمرا. ولكن تقول مثلا ما جاءني فلان لكن فلان. وحتى في بعض المواضع قيد حتى في بعض المواضع لأنها أكثر مواضعها لغير العقل، لكنها قد تأتي للعقل. ومنه قدم الحجاج حتى المشافي، كان المكتوب النحويين بهذا المثال الأول يوم يجينا رجلين، قدم الحجاج حتى المشافي. نعم قدم البلد حتى المشافي على أرجلهم قدم. وكذلك المشافي يعني وكذلك المشافي قدموا. إيه نعم. طيب وحتى يقولون إنها للغاية إما في الشرف وإما في الخصة، لا بد تدل على غاية إما زين ولا شيء. نعم فإذا قلت زارني أهل البلد حتى العلماء، حتى العلماء هذه غاية في إيش؟ في الشرف. وإذا قلت رأيت ما في هذه البلد حتى المراحيض، حتى المراحيض هذه في الغصة. ويجعلون منها قرم الحجاج حتى المشاة، يقول لأن المشاة بالنسبة للضفان حالة ضعيفة بفقره، ولكن يقال الله أعلم عاد أيه الحاج حقا. على كل حال هذه عشرة الآن نعدهم، وهي الواو والفاء وثم وأو وأن وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع عشرة. هذه حكمها واحد بالنسبة للتبعية في الإعراب، يعني الواو إذا عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت، إلى حتى إذا عطفت بها على مرفوع رفعت وعلى منصوب نصبت. فهذه الحروف العشرة كلها تشترك في العمل، تشترك في العمل. أما في المعنى فإنها تختلف اختلافا عظيما. فالواو مثلا لمطلق الجمع، يعني تفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، ولا تفيد أكثر من ذلك، يعني تفيد أن المعطوف والمعطوف عليه اشترك في الحكم، ولا تفيد أكثر من ذلك، أي أنها لا تفيد ترتيبا، لا تفيد ترتيبا. فإذا قلت أكرم زيدا وعمرا أو غد زيدا وعمرا، غد زيدا وعمرا تبدأ بزيد من بقي شيء تعطي عمر ولا ترديهم جميعا؟ ترديهم جميعا، ترديهم جميعا. لكن هذا هو المشهور عند النحويين، وربما يشكل عليه قوله صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فهنا الصفا والمروة العطف شبه بالواو، ومع ذلك قال أبدأ بما بدأ الله به. فيقال نعم الحكم واحد لكن التقديم يدل على العناية، التقديم في الذكر يدل على العناية، مثل ما قال أهل العلم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعمل عليها، قال بدأ بالفقراء لأنهم أكثر حاجة، لأنهم أكثر حاجة. إنما هي في الحكم تقتضي التسلية، فكما نطوف بالصفا نطوف بالمروة، وكما نعطي الفقراء نعطي المساكين، وهكذا. طيب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هل تفيد الترتيب؟ هل تفيد الترتيب الآية؟ العطف فيها بالواو، ونحن ذكرنا أن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب. نعم، لأنه لا بد إذا صار شيء متعدد لا بد أن يكون بعض قبل بعض. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الترتيب في الوضوء ليس بواجب، وقالوا لو بدأ بغسل رجليه ثم مس رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه لأجزأه ذلك. نعم، وحجتهم أن الواو لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي، لكن الصحيح أن الترتيب في الوضوء واجب، لأن في الآية ما يدل عليه، وهو أن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، والعادة أن المعطوفات تكون من جنس واحد، ولا نعلم فائدة لكون الله تعالى يدخل الممسوح بين المغسولات إلا الترتيب، وأنه لا بد أن يكون مسح الرأس في مكانه. ثم استدلوا أيضا فقالوا إن الجملة فاغسل وجوهكم إلى آخره أنها جواب لشرط، وكما أن الجواب مركب على الشرط وواقع بعده، فيجب أن تكون أجزاء الجملة الشرطية مرتبة كذلك، مرتبة كذلك. ثم عاد أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، لأنه كان يتوضأ مرتبا، وضوء مرتبا. الخلاصة يا جماعة أن الواو تقتضي الاشتراك في الحكم، فهي لمطلق الجمع، ولذلك قال الفقهاء هل تنفعكم ترافيه، تنفعكم في باب الفقه. قالوا لو قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم لم يستحق أولاد الأولاد مع وجود الأولاد، ولو قال على أولادي وأولادهم استحقوا جميعا، استحقوا جميعا. طيب هذه الواو. ثانيا ألفا وثم كلاهما للترتيب، كلاهما للترتيب، لكن ثم للتراخي. وأما ألفا فإنها للتعقيب، يعني تدل على أن ما بعدها معاقب لما قبلها بدون تأخير. فهمتم؟ فإذا قلت جاء زيد فعمر، لا مهم جميع لكنهم متقاربين، عمر هو الأخير لكنه مقارب لمجيء زيد، هذا له فرق. وإذا قلت ثم عمر يقتضي التراخ، أنه جاء بعد فترة، أنه جاء بعد فترة. فإذا قال قائل ما جوابكم عن قوله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، فتصبح، ومعلوم أن اخضرار الأرض لا يقع مباشرة من نزول الماء. نعم، قلنا الجواب على هذا من وجهين: إما أن تكون الفاء هنا سببية لا عاطفة، أو نقول إن الترتيب في كل شيء بحسبه، فإذا نبتت الأرض من يوم جاء المطر ولو لم تخضر إلا بعد زمان فهذا يعتبر تعقيبا، يعتبر تعقيبا. ومنه هذا المهم انه يحتمل انها تنبت على طول، بس لا يظهر، اي ما يظهر الا نعم، وما يظهر الا بعد ثلاث ايام، يقين انه من حين ما جاء المطر بدا بالنمو، ولو ايش اللي يظهر. ومنه ايضا تزوج زيد فولد له، فولد له مراكب اخرى، لا لا لا ما عندي الا واحد، يقولون إن هذه أيضا إما للسببية أو أن المعنى أنه من يوم جامع زوجته أول ما تزوجها نشأت الحمل وتعقيب كل شيء بحسبه، وهذا وجيه، يعني ما يلزم من التعقيب المباشرة، بل المعنى أنه إذا وجد السبب ثم ترتب عليه مسبب ولو كان هذا المسبب طويلا فقد حصل التعقيب. ثم للتراخي، طيب واحد جاء منا قال زارني صديق لي في الصباح ثم آخر في المساء، صح؟ وراء تراخي ظهر، فرق بين الصباح والمساء. لو قال زارني صديقي في الصباح فصديق آخر في المساء، قلنا له هذا لا يصح بحسب القواعد العربية لأن الفاء تدل على التعقيب. نعم، كذلك أيضا ثم وأو، أو لها معاني تأتي للشك، وأظن مر علينا في الحديث دائما يمر علينا هذا شك من الراوي، تأتي للشك. نعم، وتأتي للإباحة، وتأتي للتخيير. إذا جاءت بين شيئين يمكن اجتماعهما فهي للإباحة، وإذا جاءت بين شيئين لا يمكن اجتماعهما فهي للتخيير. هذا إذا كان في الأحكام، يعني في الأمر والنهي. فإذا قلت جالس زيدا أو عمر، أشيرها لا وين الشك؟ أنا أمرك الآن، ما أنا بخبرك، الشك يكون في الخبر للإباحة، للإباحة، لأن فرقنا بين الإباحة والتخيير. إذا جاز الجمع بينهما فهي للإباحة، إن امتنع الجمع بينهما فهي للتخيير. فإذا قلت جالس زيدا أو عمرا فهي للإباحة، أشتك إذا كان خبر، يقول جاءني زيد أو عمرو أو هذه سيارة أو عصا مثلا، أو قلت مثلا هذه نجمة أو قمر، هذه اللي تقول الشك. لكن في الحكم ما يقول الشك، أنا أمرك بشيء ما يقول الشك، أنا ما عندي في الشك، أقول جالس فلانا أو فلانا، تخيير لا للإباحة. أنا قلت لكم يا أخوان، قلنا لكم الإباحة الذي يمكن الجمع بينهم، والتخيير الذي لا يمكن الجمع بينهم. فإذا قلت جالس زيدا أو عمرا، ممكن تجلس مع زيد ومع عمر، ممكن تجلس مع هذا أصدق مع هذا النهار أو بالعكس. قلت لك تزوج هندا أو أمها، للإباحة تجمع بينهم، ما يمكن، هذا التخيير، هذا للتخيير، سيدة ولا لا؟ طيب صم في السفر أو أفطر، خطأ، للتخيير، ما يمكن جمع، ما يمكن تكون صائما مفطرا في يوم واحد. إن كنت صائما فأنت غير مفطر، فأنت غير مفطر، وإن كنت مفطرا فأنت غير صائم. نعم يقول صح، إذا كان المعنى إن شئت فصوم اليوم أو أفطر غدا، هذا يكون للإباحة، ما يتشارك، يكون للإباحة. هذا الصائم صائم ومفطر مفطر. لا أقول يعني هي الإباحة والتخيير ما تتشارك عليها، أن هذه لا، هم يقولون الفرق بينهما هكذا، فرق ما أمكن الجمع بينهما فهو للإباحة، وما لا يمكن فهو للتخيير. يعني كأن يقول اختر حداه، اختر حداه، تزوج هندا أو بنتها، معنى اختر حداه، ما تجمع بينه. طيب إذا قلت اقرأ في النحو أو في البلاغة، الإباحة. طيب وإذا قلت أنا الليلة سأدرسكم في الفقه أو الحديث نفس الوقت والله. إيه نفس الوقت الليلة الليلة هذا التخيير على حسب إذا حالنا. إيه إذا صدق من الجامع بين من الجامع بين إيه نعم ألف القرآن نعم نعم نعم نعم نعم أم من شروط العقد وتأتي بعد همزة التسوية وتفيد ما تفيده أو تأتي بعد همزة التسوية وتفيد ما تفيده أو مثل قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم وتسمى هذه متصلة ثم هذه متصلة وهي التي تأتي بين متعادلين وتأتي للإضراب بمعنى بل وهي التي يسميها النحويون منقطعة مثل قوله تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون المعنى بل هم قوم طاغون يعني مو مقصود أن هذا أو هذا لكن المقصود الحكم عليهم بالطبيعة فهي بمعنى بل والهمزة بعد ذلك إما هذه بعض العلماء أثبت أنهم من أدوات العقل ومنهم المعلم وبعضهم يقول لا ليس من حروف العقل والذين أثبتوا أنهم من حروف العقل استدلوا بقوله تعالى فإما من البعد وإما فداء والصواب أن الآية ما فيها دليل لأن العقل منين جاء من الواقع نعم لو ثبت أن في اللغة العربية أكرم إما زيدا إما عمرا فلا لو ثبت هذا لقلنا إن إما حرف عطف بمعنى أو لو ثبت تزوج هندا إما هندا إما أخرى لو ثبت لكان صحيح لكان هذا صحيح أن تكون من حروف العطف لكن كل ما ورد على هذا السياق تأتي فيه الواو نعم لا لأجل التقسيم فإما من بعده يقال مجرد التقسيم فقط منها قال وإما وبل بل من حروف العقد إيش معناها معناها الإبطال ما سبق أو الانتقال من شيء إلى آخر مع ثبوت الأول فإذا قلت ما جاء زيد بل عمرو هذه شيل للإبطال ما جاء زيد بل عمرو أو تقول جاء زيد بل عمرو جاء زيد بل عمر هذه للإبطال وتأتي للانتقال بدون إبطال مثل قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون فيشيله للانتقال لأنهم متصفون بكل هذه الصفات لكن انتقل الله سبحانه وتعالى من الأدنى إلى الأعلى فالجارة علمهم في الآخرة بل هم في شك منها وأبلغ من الشك العمى بل هم منها عمون هذه نقول فيها إيش؟ هذه للانتقال وليس للإضراب. الإضراب الانتقالي. ولا ولا لا تقول قام زيد لا عمرو. قام زيد فعل وفاعل ولا حرف لا حرف وعمر معطوف على زيد. طيب الحكم في المعطوف والمعطوف عليه متغاير ولا لا؟ متغاير لان هذا مثبت وهذا منفي، لكن الاعراب متفق. ولكن اي انما نفي واللي قاله مثبت تدري على ايش؟ لانها اتبعت في الاعراب. أيوة. إيه ما شهادة بالمعنى، لكن عمر هذا وش الإضراب؟ الإضراب على عطف على ذي. طيب كذلك أيضا لكن، لكن بسكون النون بخلاف لكن فإن تقدمناها من أخوات النون. لكن تقول تقول فيها ما قام زيد لكن عمر. نعم. ومثل قوله تعالى لكن الله يشهد بما انزل اليه. نعم. وما ظلمناهم ولكن، لكن هنا على العطف في الواقع. مش معنى لكن العلماء ان معنى الاستدراك رأس. كأنك عندما قلت ما قام زيد والمخاطب قد يظن انه ما قام احد فقلت لكن عمرو، او ما زيد قائم ما زيد قائما لكن قائد. الا ان هنا عظم على جمله وحتى في بعض المواضع حتى في بعض المواضع الحمد لله. طيب وفي بعض المواضع تكون حرف جر من حرف عطف، فإذا قلت قدم الحجاج حتى المشاهد هذه حرف عطف. وإذا قلت اجلس عندي حتى الفجر فهي حتى جر. قال الله تعالى سلام هي سلام هي حتى مطلع. طيب اكلت سمكه حتى راسها. اكلت السمكه حتى راسها. انا مسكتها الان حتى رأسها. حتى رأسها أوه بعدين جديد. طيب أنا الآن أنا فعلت أكلت السمكة حتى رأسها مأكول ولا غير مأكول؟ الرأس مأكول ولا غير مأكول؟ مأكول. نعم لأنه معطوف على السمكة وهي مأكولة فيكون مأكول. أكلت السمكة حتى رأسها مأكول غير مأكول. أكلت السمكة حتى رأسها يعني أكلتها إلى رأسها رأسها إذا ما أكل. أكلت السمكة حتى رأسها لا تأكل مأكول حتى رأسها هذه مضمومة حتى ابتدائية ورأس خبر مبتدا وخبر محذوف. حتى إن كانت ما تدرسه يقول رأسها لم يؤكل. إن كان تأكله حتى رأسها أكل. المهم حتى هنا ابتدائية تدخل على الجمل. هذا دون أجل شون؟ حرب كيف إيش؟ حرب لا مهمة مهمة ابتدائية يعني حرب جامعة الابتداء مثل ما يقال في نفسه ايه فاصول طيب وحتى في بعض المواضع فإن عطفت بها على مرفوع رفعت قام زيد وعمرا صح قام زيد قام زيد وعمرا لا لأن زيد مرفوع والمؤلف يقول إن عطفت بها على مرفوع الرفع طيب مين جنب طيب على منصوب النصب أكرمت زيدا وعمر خطأ وعمر وعمرا صح لأن نصبت على منصوب لا يبدو تنصب أو على محفوظ خفضت محفوظ ولا على مشهور لكن البصريون يقولون مجرور والكوفيون يقولون مخفوض كل واحد لكن الكلام على اصطلاحهم بس كتبهم الكتب الكوفية يقولون مخفوض والبصرية يقولون مجرور على أغلب إيه أنت كوفي وابن مالك والبصرية بصريون ولهذا ابن مالك يقول بالجر والتنوين والندى والألف ما قال بالخفض يقول وجر بالفتحة ولم يقل واخذ نعم ها نعم والخفض عند الكوفيين ها اي ولا يصح بنزع شعر يصح على هؤلاء يقول او على مخزون الرب او على مجزوم جذم هو ليس مجزم شو يقول عن مجزوم لأن العطف ما يختص بالأسماء يعطف الفعل على الفعل فإذا عطفت على فعل مجزوم تقول بل في قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف هذه بدل من يلقى ويخلد معطوف على يضاعف والمعطوف على المجزوم مجزوم وتقول إن تكرم زيدا وتكسه يفرح إن تكرم زيدا وتكسه يفرح صح ولا وتكسوه إن تكرم زيدا وتكسوه يفرح أو وتكسوه تكسوه لأن تحرف الواو مع الجزم نعم وكذلك تغفي تقول إن يحرص زيد ويجتهد على العلم ينجح الشاهد ويجتهد لا ينجح جواب الشرط نقول ويجتهد معروف على يحرص الحاصل إذا على مزوم ذم تقول قام زيد وعمر هذا وش عليه على مرفوع وتقول رأيت زيدا وعمرا هذا على منصوب ومررت بزيد وعمر تعرف لا هذا مرفوع نعم وزيد لم يقم ولم يقعد هذا المثال سهو من المؤلف رحمه الله لأن يقعد من مزومة به في العرض ما هي مزومة به؟ بلم فالعطف هنا عطف جملة على جملة لم يقم ولم يقعد عطف جملة على جملة لو قال المؤلف لم يقم ويقف صارت حرف فعل مجزوم على فعل مجزوم. أما لم يقم ولم يقعد ما في حرف، لأن الفعل الآن ولم يقعد ما جزم بالعطف، جزم بماذا؟ بلم الجاهل. الله على باب التوكيد. التوكيد هو التقوية، توكيد التقوية تقوية الشيء. قال الله تعالى ست ذلك، قال الله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي بعد تقويتها، فهو بمعنى التقوية، وهو من التوابع الأربع التي هي النعت والعطف والتوكيد والبدل. يقول المؤلف التوكيد تابع، تابع فهو إذن من التوابع وليس مستقلا، تابع للمؤكد في رفعه، في رفعه. فإذا كان المؤكد مرفوعا صار التوكيد مرفوعا. تقول جاء زيد نفسه، قل نفسه نفسه بالرفع. وكذلك في نصبه تقول رأيت زيدا عينه، عينه هذا أيضا توكيد منصوب لله منصوب. وتقول وخفضه، خفضه نعم خفضه يعني الجر. تقول مررت بزيد عينه، وش فائدة التوكيد؟ فائدة التوكيد التقوية، إن كان في كل وأجمع وما أشبهها فهو تأكيد توكيد الشمول، وإن كان بعين ونفس فهو توكيد التعيين، لأنك إذا قلت جاء زيد يحتمل من المعنى جاء غلام زيد، فإذا قلت عين زال الاحتمال ولا لا؟ زال الاحتمال. وقال المؤلف وتعريفه، تعريفه إذن يكون معرفة هو، وذلك بإضافته إلى ضمير المؤكد جاء زيد نفسه أكلت الرغيف كله، نعم اشتريت العبد اعتقت العبد كله، كله او نفسه، هذا توكيد المعرفة. وتنكيره معناه ان التوكيد يكون في المنكرات، نعم. والمؤلف رحمه الله ابن جروم كوفي الاصل، كوفي المذهب، كوفي المذهب. والكوفيون يرون جواز توكيد المنكر مطلقا، وابن مالك تقدم انه يقول في الألفية لا وان يفي التوكيد منكور قبل، وان نحاك البسطه في منع شمل. فابن جرون يقول اذا افات لا مانع ان يؤكد، وقد قال الشاعر يا ليتني كنت صبيا مرضى تحملني الذلفاء حولا اكتع، حولا هذه نكره واكتع توكيد، وهي نكره، وهي نكره نعم. وقال يا، وقال شاعر آخر يا ليت عدة حول كله رجب، كله رجب فأسبب نكرة. إذن يكون تابعا للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. لو قلت جاء زيد عين ما تقول لابد أن يجتمع على ضمير. نعم ولابد يجتمع على ضمير المؤكد. سؤال أقول ما لفر التوكيد كان التنكير كأنما يرى إلا عند التنكير وتعريفه في لا ما أذكر أنا حسن عند عندكم والله أنا حافظ يوم حنا نقرأ فيها وتنكير وتعريفه وتنكير. طيب طيب يقول المؤلف ويكون بألفاظ معلومة. يكون التوكيد بألفاظ معلومة. الألفاظ المعلومة النفس وهي النفس والعين وكل وأجنى وتواء. هذه أربعة أصول. أربعة أصول النفس والعين وكل وأجنى. تقول رأيت زيدا نفسه وتقول جاء عمرو عينه ورأيت حسينا كله. أو ما أسمع يمكن أن بعضهم يميز مع الفرشة ما شفت إلا رأسه. نعم تقول رأيت حسينا كله يصنع حسين يصنع. نعم طيب وتقول جلست عنده اليوم أجمع وجاء القوم أجمعون. هذه أصول أربعة التوكيد. قال وتوابع أجمع هذه فروع. وأفادنا المؤلف بقول التوابع أجمع إن ما يؤكد بها إلا بعد أن يؤكد بأجمع لأنها تابعة لها وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول جاء القوم أجمعون أبتعون أبتعون أبصر. يعني الحقيقة علمهم في جملة التوكيد الأول جاء القوم أجمعون ما أريد ذلك من ذلك شيء لكن مع ذلك العرب يقولون هذا جاء القوم أجمعون أبتعون أبتعون أبصر. هذه نسميها توابع أجمع. نعم إيه فروع هذه فروع لأنها تابعة لأجمع. طيب يقول تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. مثل رحمه الله للمرفوع والمنصوب والمحفوظ. قام زيد نفسه هذا مرفوع ورأيت القوم كلهم منصوب ومررت بالقوم أجمعين هذا محفوظ. طيب هناك توكيد آخر وهو التوكيد توكيد اللفظي وهذا يكون بتكرار الكلمة أو الجملة. نعم بتكرار الجملة. نعم إما مرادفة أو نفس الكلمة أو الكلمة مع تغيير. المهم من هذه يسمونه توكيدا لفظيا ما ذكره المؤلف لأن التوكيد اللفظي هو إعادة الأول في لفظه أو معناه ما هو شيء جديد بخلاف هذه التوكيد الأربعة. يلا ناخذ الإعراب الآن على ما ذكر. قام زيد وعمرو. زيد وعمرو. نعم مبنية البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، هذا البدل هو التابع المقصود بالحكم دون المبدل منه بلا واسطة، لأن الذي يقصد بالحكم بواسطة يكون حروف العطف. تقول مثلا لا تضرب زيدا بل عمرا، بل عمرا، عمرا هذه تابعة لزيد أولى ومقصودة بالحكم ولا لا؟ لا تضرب زيدا بل عمرا هو المقصود بالحكم لكن بواسطة وهو حرف العطف بل، وحينئذ لا يكون بدلا. البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. هذا البدل، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. أنتم وقولنا بلا واسطة احترازا من المعطوف بدل والمعطوف بلكن والمعطوف بلا مثلا. صح. في الأخيرة يقول المؤلف: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. أفادنا المؤلف رحمه الله في قوله إذا أبدل اسم من اسم أن البدل يكون في الأسماء، وقوله أو فعل من فعل يكون أيضا في الأفعال، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. هذا بدل فعل من فعل يضاعف بدل من يلقى، ويأتي شرح الأمثلة في كلام المعلم. طيب، وقال الشاعر: إن تستغيثوا بناء ما هو من هذا النوع. وقتبعه في جميع إعرابه في الرفع، صح، في النص، صحيح، في الجر، في الجر في الأسماء خاصة، في الجزم في الأفعال خاصة. قال: وهو أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاحتمال، وبدل الغلط. بدل الشيء من الشيء يعني البدل المساوي لمبدله، يعني الذي هو نفس مبدله ولكن زاد معنى بذلك لكنه مساوي. تقول مثلا: جاء زيد أخوك. كلمة أخوك بدل من زيد، بدل من زيد. وبدل المرفوع مرفوع، وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من أسماء الخمسة. وأخو مضاف والكأب مضاف إليه مبني على الفتح محل جر. هنا أخوك قارنه بزيد، يكون مساويا له ولا زائدا عليه؟ مساويا له. أخوك هذي ولا لا؟ طيب، وتقول أيضا: أكلت الرغيف ثلثه. أكلت الرغيف، الرغيف مفعول به منصوب، ثلث بدل من الرغيف، بدل إيش؟ بعض من كل، لأن الثلث بدل الكل، بعض الكل، الثلث بعض الكل. طيب، ورا ما قلت أكلت ثلث الرغيف من الأصل، ليش يقول أكلت الرغيف ثلثه؟ وش استفدنا؟ استفدنا انك قد يكون لك غرض ان تذكر الرغيف كله للمخاطب. اعطاكما رجل رغيفا واحدا وقال هو بينكما، وكان صاحبك غير حاضر، فلما جاء قال: ما شان الرغيف؟ قلت: اكلت الرغيف. فلما قلت له اكلت الرغيف تغير وجهه، نعم، فأقول له ثلثه، علشان إيش؟ ينبسط ويأخذ حقه الباقي. فهذا قد يكون هناك أعراض تحتمل هذه أحوال السياق المخاطب وكذلك أيضا المتكلم، فيبدل البعض من الكل، يبدل البعض من الكل. طيب، وهل يبدل الكل من البعض؟ يعني عكس هذه المسألة، الكل من البعض. المشهور عند النحويين أنه ممنوع، المشهور عند النحويين أنه ممنوع، وإنه ما يبدل الكل من البعض. وقال بعض النحويين إنه جائز، واستدلوا على ذلك بقول الشاعر: رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. نعم، رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. وين الكل من بعض؟ العظام بعض البدن، أليس كذلك؟ وهو قال أعظما دفنوها، ثم قال طلحة الطلحات. طلحة الطلحات هذا البدن كله. فأجاز بعض النحويين إبدال الكل من البعض، واستشهدوا بهذا البيان. نعم، إذن بدل البعض من الكل أكلت الرغيف ثلثا. علمه نفعني زيد علم. طيب، السؤال الآن: هل العلم بعض زيد؟ لا. لا، صفة من صفاته، يعني أنه مشتمل عليه، مشتمل عليه، فيسمى بدل اجتمال. طيب، أحرقت زيدا، ويلك أحرقت ثوبه، هذا ايش؟ بدل اشتمال. هذا بدل اشتمال، لان الثوب له مساس بزيد، وله بعضه وله كله، وانما له اتصال به، فهو مما يلابسه وله اتصال به كذا. طيب، اشتريت زيدا بيته، صح؟ لا، بيته بدل من زيد. ليس من زيد، ها؟ متصل عن زيد. إيه، لا، بيته يسكن ما دام فيه ضمير زيد هو منه، يعني ده مشتمل عليه. بدل العرض يأتينا، ما في ضمير يعود على المبدل منه، ما في ضمير. طيب، بدل قال: ورأيت زيدا الفرس. ورأيت زيدا الفرس، هذا بدأ يسمونه بدل الغلط. قال المؤلف: أردت أن تقول الفرس فغلط فأبدلت زيدا منه. تقول: رأيت زيدا، وكان زيد منه حاضر، فلما رأيت أن صاحبك سيكذبك قلت الفرس. أقول النحويين يلقون الفرس. الآن الفرس له زيد، لو كان زيد مش يصير، لو كان زيد لكان بدل كل من كل، هو اللي سماه المؤلف بدل شيء من شيء، وله بعض زيد، لو كان بعضه لكان بدل من بعض من كل، وله متصل بزيد ما له علاقة به، ولو كان له علاقة لكان بدل اشتمال. لو قلت رأيت زيدا فرسا، فرسه صار بدل اشتمال، لأن فيه ضميرا يعود على المبدل منه. إذن لو قال إنسان: يلا نبي نمشي، خذ السيف العصا، وش يصير هذا؟ هذا بدل غلط، لأني أردت أن أقول العصا فغلط أو نسيت، ربما يغلط وربما ينسى، يعني بدل الغلط مهم أنه لازم غلط، قد يكون السبب الغلط وقد يكون السبب النسيان. يعني مثل ما لو واحد في يده مبراة قلت له عطنا القلم بكتب وما رجع يعطينا مبراة، تعرفون مبراة هذا وش يصير؟ غلط، هذا غلط. نعم، كذلك أيضا لو أردت أن أكتب فقلت للرجل أعطني المقص القلم، هذا الإنسان أولا ينظر إن كان الرجل ذاكر وسبق على لسانه هو غلط، وإن كان ناس من الأصل ما هو على باله فإنه يكون بدل النسيان ويسمونها أيضا بدل غلط. تبين الآن أن البدل من التوابع وأنه يتبع المبدل منه في أوجه الإعراب كلها. طيب، وأنه يكون في الأسماء ويكون في الأفعال، والمؤلف ما مثل رحمه الله للأفعال، لكن من أمثلتها قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، فقول يضاعف بدل من يلقى، ولهذا صار مجزوما لأن يلقى مجزوم بحرف العلة على أنه جواب الشرط جواب من. طيب هات مثال بدل بدل تراجع مثل الغرض تراجع نعم مثل الغرض اسمه حكم الغرض يصير في التنكير يا شيخ يكون في التنكير لكنه في بدل الاجتماع لازم يكون فيه ضمير وحين ما كل معرفة. طيب هنا تقول مثلا أعطني قلما مقص، هذا نكرة، أعطني القلم المقص هذا أعطني بدل كل من كل، مثال لبدل كل من كل. قال باب منصوبات الأسماء، باب منصوبات الأسماء احترازا من منصوبات الأفعال. وليس عندنا أفعال تنصب إلا واحد فقط وهو الفعل المضارع، أما الماضي والأمر فمبنيان. فقوله باب منصوبات الأسماء احترازا من منصوبات الأفعال. قال المنصوبات 15 وهي المفعول به، المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، الذي وقع عليه فعل الفاعل. اقرب يا شيخ، اقرب متقدم، اقرب شيء الذي وقع عليه متقدم الحال. أقول الذي وقع عليه فعل الفاعل هذا المفعول به، كما لو قلت ركبت السيارة وقع عليه الركوب، لبست الثوب وقع عليه إيش اللبس، أكلت الطعام وقع عليه الأكل، دخلت المسجد وهكذا. الثاني المصدر، المصدر قال ابن مالك فيه المصدر اسم الماضي والزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، يعني المصدر هو الوصف والمعنى الذي دل عليه الفعل. ضرب يشير عليه على الضرب، الضرب هو المصدر. أكل الأكل، إذن الأكل هو المصدر، يعني معناه أحد مدلولي الفعل، الفعل يدل على زمان وعلى معنى، فالمعنى الذي دل عليه الفعل هو المصدر. ذهب من الذهاب، إذا الذهاب هو المصدر، ذهب يذهب ذهابا، آب يؤوب إيابا، جلس يجلس جلوسا، وهكذا. يقول والمصدر وظرف المكان الزمان وظرف المكان. الظرف الشيء الحاوي لغيره يسمى ظرف. تعرفون فنجان الشاهي والشاهي الشاهي يحوي الشاهي، فالفنجان ظرف. قول الفنجان ظرف. المسجد يحوي المصلين فهو ظرف. الوقت يحوي الكائنين فيه فهو ظرف. فظرف الزمان معناه الحاوي لما يكون في هذا الزمان، وظرف المكان الحاوي لما يكون في هذا المكان. فهذا الظرف ظرف الزمان وظرف المكان. تقول زرتك اليوم، هذا ظرف زمان، هذا ظرف زمان. وتقول جلست مكانك، هذا ظرف مكان. قال والحال، الحال هي الكيفية والصفة التي يكون عليه الإنسان أو الشيء مطلقا، إنسان أو إنسان، الهيئة والكيفية. قالوا وعلامتها أن تقع جوابا لكيف، هذه علامة الحال، أن تقع جوابا لكيف. يقول مثلا جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، راكبا جواب لقولك كيف جاء، كيف جاء زيد، وتقول راكب. طيب، والحال والتمييز. التمييز هو الشيء المبين لما كان مبهما، ولهذا سميناه تمييز. تمييز لأنه مبين ويوضح. تقول عندي 20 درهم، درهم هنا إيه؟ هذا إيش؟ تمييز. مش السبب لأنه بينت مش 20 هذا، ما أدري 20 سيارة، 20 درهما، 20 ثوبا، 20 عبدا، 20 بعيرا، وهكذا. فبينت أنها درهم. وفجرنا الأرض عيونا، عيونا هذا تمييز. قول ليش؟ لأنها بينت المفجر. وش فجرت؟ عيونا. ولهذا يقولون إنه على تقدير من، من نعم، فجرنا الأرض من العيون 20 من الدراهم. تصبب زيد عرقا من العرق، هذا التمييز. فصار التمييز هو عبارة عن ما يكون مبينا لغيره، لكنه يبين الذوات والحال تبين الهيئات، هذا فرق بينهم. يقول فجرنا العيون، نعم فجرنا العرق من العيون. نعم. يقول والمستثنى، المستثنى هو الذي يقع بعد إلا أو ما ينوب منابه، لكن المستثنى بإلا يكون منصوبا، والمستثنى بغيرها يكون مجرورا ويكون منصوبا، كما سيأتي إن شاء الله في باب الاستثناء. تقول مثلا فهم الطلبة إلا إلا واحد، لا فهم إلا البليد، نعم فهم الطلبة إلا البليد، هذا صحيح. وتقول مثلا نجح الطلبة إلا نعم الكسول أو المهملة، نعم ولا احنا معينين احد. طيب اذا الا البريده هذا مستثنى ويجب نصبه قوله نعم يجب النصب لانه مستثنى. قال والمستثنى واسم لا اسم لا النافع للجنس هي باسم لا النافع للوحده اللي تعمل عمل ليس لان فيه لا إيه. وحده تعمل عمل ليس وحده تعمل عمل الا ومراد هنا اللي تعمل عمل الا كقولك لا حول ولا قوه الا بالله لا حول هذا منصوب لكن هنا ما فيها فتح محل نصب. وتقول لا رجلا حاضرا عندنا وتقول لا طالعا جبلا مولودا وما اشبه ذلك حسب ما ياتي ان شاء الله تعالى. نعم منصوبه نعت الضد باعتبار المحل. يقول واسم لا وش بعده والمنادى والمنادى المنادى يكون منصوبا ويكون مبني على الضم لكن في محل نصب فتقول يا رجل يا خالد يا بكر وتقول يا عبد الله نعم يكون منصوبا والأول في محل نصب المفعول من أجله وهو المفعول له وهو الباعث على الفعل المفعول من أجله هو الباعث على الفعل. تقول قمت إجلالا للمعلم قمت إجلالا هذا مفعول من أجله نعم وتقول تركت المعصية خوفا من الله فخوفا مفعول من أجله. قال والمفعول معه مفعول معه وهو الذي يأتي بعد واو المعية مثل سرت والنيل سرت والنيل يعني مع النيل سرت والجسر يعني مع الجسر بمالك وسيري والطريقة أي مع الطريق. نعم يقول مثلنا وخبر كان وأخواتها مثل كان الله غفورا غفورا هذا منصوب واسم إن وأخواتها مثل إن زيدا قائم والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل وسبق هذا يسمى التابع. كم دول عدوهم المنصوبات خمسة عشر أربعة عشر حمد الله فهذا عليه مفعولي ظن وأخواته أولا هي ظن تنصب المفعولين ما ذكره والظهر ما سهانه ولا أن نستخلق المهم أنه باقي مفعول ظن وأخواته فتكون الآن المفاعيل خمسة عشر المنصوبات خمسة عشر. وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل عليه نسخة الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل أو عليه الفعل يعني يقع عليه فعل الفاعل. فقولنا الاسم معناه انه لا يمكن ان يكون حرفا المفعول به لا يمكن ان يكون حرفا ولا يمكن ان يكون فعلا قول. طيب فاذا قال قائل احب ان تقرا أحب أن تقرأ، فإن أن تقرأ مفعول به لأنه واقع بالفعل، وأنتم تقولون أن مفعول به هو الاسم، فما هو الجواب؟ الجواب بسيط، إن أن تقرأ اسم الجواب، لأن أن وأول الفعل إلى مصدر، والتقدير أحب قراءتك، فصح أنه اسم، لكنه اسم مؤول، اسم مؤول، مثل ما إن المبتدا ما يصير إلا اسم، المبتدا لا يكون إلا اسم، ومع ذلك فإن قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا هذه مبتدا لأنها مؤولة بالاسم، والتقدير صيامكم خير لكم. طيب، إذن الاسم المنصوب ولو تأويلا، الاسم ولو تأويلا. طيب، وقول المؤلف المنصوب هذا من باب إدخال الحكم في التعريف، لأن النص ليس من ماهية المفعول به، لكنه حكم المفعول به، لأن المفعول به يكون منصوبا. لكن الكتاب للمبتدئين فذكر الحكم في التعريف لأنه أوضح، فإذا قلت أكرمت زيدا وانت عارف أن المفعول به يكون منصوب، عرفت أن زيدا مفعول به من جد المنصوب. وقول الذي يقع به الفعل أيضا بيان له، لأن هناك أسماء منصوبة ما يقع فيها الفعل يضاف إليها لا على سبيل أنه واقع به، وهي بقية المنصوبات، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وليس زيدا الحاضر، ضربت زيدا المصدور لا المنظور. أولى. طيب، ضربت زيدا، ضربت فعل وفاعل، ضرب فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، واتى ضمير رفع مبني على الضم في محل رفع. زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر، ظاهرة في آخر. نشوف تعريف الأئمة قلت هو ينطبق عليه لله اسم قول منصوب وقع به الفعل ولا لا؟ نعم، إذن فهو مفعول به منصوب. ركبت الفرس، ركبت فعل وفاعل، والفرس مفعول به منصوب وعلى المتنصب فتحة ظاهرة في آخره. قرأت الكتابة، اشتريت السيارة، دخلت المسجد، وما اشتريت كلها على أنها مفعول به منصوب. طيب، قمت الليلة، قمت الليلة لا ما هو واقع به الفعل، هذا ما وقع به الفعل، واقع فيه الفعل، دخلت المسجد إيه واقع به الفعل، ما يصير مثل العصر، بعضهم قال يصير مثل نفس الضرب، بعضهم قال في الضرب، لكنه لما كان محصورا المسجد القرآن صار يقع عليه الفعل. طيب، إذا قمت الليلة ما نقول من مفعول به، ماذا نقول؟ ضرب. نعم، قال وهو قسمان، يعني المفعول به قسمان، ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، وظهر معروف لجميع الظاهر، الاسم الظاهر ظاهر، زيد وعمر وبكر وخالد وعبد الله ومعدي كاربة وبعل بكة وما شابه، وحضر موت أولا وشمر لا بل شمر اسم قبيل، ايه شمر في الماضي، شمر اسم قبيل هو اسم سلاح وتأبط شرا مثله اسم، لأن تأبط شرا علم على الإنسان، وشاب قرناها كذلك اسم مع أنه مكون من جملة. طيب يقول ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. إذا المضمر المنصوب قسمان متصل ومنفصل. ما رأيكم في ضمير الرأي؟ هل يكون متصل ومنفصل؟ ضمير الرأي متصل ومنفصل. طيب ضمير الجر إياك والفذلك، لأن الفذلك بعثان ما أصدق صور. أقول ضمير الجر هل ينقسم إلى متصل ومنفصل؟ أنا أسمع دائما متصل لا ينقسم، ضمير الجر لا ينقسم إلى متصل ومنفصل، كله ضمير متصل إلا على سبيل الاستعارة أو البدل. من سبب سبيل الاستعارة مثل أن أستعير ضمير الرفع لضمير الجر، مثل أن أقول أنا كهو، هذا ضمير منفصل لكن على سبيل الاستعارة، وإلا فإنه لا يأتي إلا متصل. فالمتصل 12 وهي ضارباني. أولا نشوف الضمير هو الياء ولا النون والياء؟ الياء فقط. النون من الفعل، النون من الفعل. أجل مش الإجابة الإجابة نعم إجابة للمخالحة بين الفعل والضمير، لأن الفعل والضمير بينهما خصومة. الضمير يقول للفعل لازم تكسر آخر، ويقول لا كسر الله من كسر ما يمكن أكسر آخر، لازم يبقى آخر على ما هو عليه. فهمت؟ أي مدى قليل جاب الله صلة مصلح يصلح ذات الدين، قال أنا أبطل دينكم وانت الفعل تبقى مفتوحا وانت تبقى ساكن، ولا لا؟ وهي النون، النون. ولهذا تسمى نون الوقاية، لأنها تقل فعل من الكسر تصلح بينه وبين الضمير. بدل ما يقال ضربني، بدل ما يقال ضربي، ضربي ينكسر الفعل، أو ضربي ينكسر الفعل يثقل الكلام، جاءت النون وصار ضربني. فنقول في إعراب ضربني ضرب في الماضي والنون للوقاية، والياء ضمير متصل، ضمير نصب متصل مبني على السكون، مبني على السكون محل نصب. طيب وضربنا، ضربنا ناء ايه ولا ضربنا تفهم هنا؟ شوف اللغة العربية، ضربنا تكون نفع، ضربنا تكون مفعولا به وهو المقصود هنا. طيب ضربنا، ضرب في الماضي وناء ضمير نصب متصل مبني على السكون في محل نصب مفعولا به، وناء تكون للمتكلم ومعه غيره، وتكون للمتكلم المعظم نفسه. وضرب وضربك للمخاطب، ضربك للمخاطب، وضربك للمخاطبة، وضربكما للمخاطبين أو المخاطبتين لهما جميعا، يعني المثنى من ذكور وإناث. وضربكم لجماعة الذكور، وضربكن لجماعة الإناث. واعلم أن علامة التثنية والجمع لا تحسب من الضمير، علامة التثنية والجمع ما تحسب من الضمير. فقوله ضربكما، الضمير هو الكاف فقط، وما علامة التثنية، ضربكم الضمير هو الكاف فقط، والميم علامة جمع الذكور، وضربكن ضربكن الضمير هو الكاف والنون علامة جمع النسوة. أما ضربكن قلنا الكاف الكاف هو الضمير، وما علامة السر لا حكمة، ولك أن تقول الميم والألف كما هو مشهور الآن، ولك أن تقول ما. نعم. طيب يقول ضربكم وضربكم وضربه تفسير المفرد الغائب المذكر، وضربها المفرد الغائب المذكر المؤنثة. نعم. وضربهما للغائب المثنى من ذكور وإناث. نعم. إناث. أقول المرأتان ضربهما زيد؟ نعم. طيب. وضربهم لجماعة وضربهن لجماعة الإناث. طيب وش اللي يدرينا إن ما هي ضمائر إلا 12؟ وش الدليل؟ إيه دليل؟ نعم. الدليل التثبت. العلماء جزاهم الله خير ورحمهم تعبوا ترى، ما هي المسألة هينة، تعبوا في بيان في حصر أدوات النص، حصر أدوات الجر، وحصر أدوات الرفع، وحصر أدوات الجزم، تعبوا جدا، وتعبوا أيضا في حصر الضمائر وطلبها من العرب. كانوا لا يقين، ما في غير هذا، ولهذا تجدهم يتعبون في البراري والقفار والجبال، يتطلبون البدو، يقول الله تكلم باللغة العربية حتى دونوها والحمد لله. وهذا داخل في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإن هذا من حفظ القرآن لأن تتغير العربية، فالقرآن كما حفظ العربية أيضا العربية حفظته، ولا شك أيضا إن بقى العربية إلى اليوم 14 قرن مع ما حصل في المسلمين من الفتوحات واندماجهم بالفرس والعجم، لا شك أن القرآن له أثر كبير في حفظ اللغة. نعم. المنفصل 12 وثلاثين واحد يقول وش الفرق بين المنفصل والمنفصل؟ هل الفرق مجرد اللفظ؟ ولا هناك أحكام تترتب على المفصل والمنفصل؟ نقول الفرق باللفظ والأحكام، مو باللفظ فقط، فلفظ المنفصل غير لفظ المنفصل، والأحكام للمنفصل أحكام وللمنفصل أحكام، وأظن ابن مالك أشار إلى هذا فقال وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا، فعليه يكون منفصل يبتدأ به والمتصل لا يبتدأ به، المنفصل يلي إلا والمتصل لا يلي إلا، هذا الإحكام. أما في اللفظ فظاهر، يقول المنفصل نعزل إيايا وإياك وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهم، هذا المنفصل. طيب ما هو الضمير من المنفصل؟ قيل إن الضمير كله، وقيل الضمير إيا فقط، والبقية على ما البقية على ما، ولا أحد من النحويين يقول إن إيا مضاف وما بعدها مضاف إليه. لو جعلنا إيا مضاف وما بعدها مضاف إليها صار واحد كم؟ صار واحد اثنين، إيا والمراقبين. وهذا لا يمكن، هذا لا يمكن. فالآن ما من رأيك؟ رأي يقول إن الكل ضمير، ورأي آخر يقول الضمير هو إيا والباقي على ما إيايا، يقول إيا هي الضمير والياء للمتكلم، إيانا إيا ضمير والياء للمتكلمين، نعم وهكذا. طيب تقول إياك أعني، صح، وتقول أعني إياك، صح، وتقول أعنيك، صح، أي متصف، صح، وتقول كأعني، ما يجوز، ليش؟ لأن الضمير متصف ما يبتدأ به، إذا تقول ما أعني إلا إياك، صح، وتقول ما أعني إلا ما أصلح، لأنه ضمير متصل. فتبين الآن أن الفرق بين الضمير المتصل والمنفصل، الفرق بينهما في اللفظ ظاهر، والفرق بينهما في الحكم، الضمير المنفصل يجوز الابتداء به والمتصل لا يجوز. الضمير المنفصل يجوز أن يلي إلا، والمتصل عجيب، والمتصل لا يجوز. طيب كم عندنا من ضمير الآن؟ كم؟ 24 ضمير، 12 منها متصلا، 12 منها متصل بالصواب، و 12 منها منفصل. لأن شغل الإعراب الآن ما يخفى على أحد، بدل ما يقول أن المصدر أحد المدلول يدعي، أو أن المصدر يستقصد من الأفعال وتصدر عنه، بدلا من ذلك يقول هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. الاسم إذن لا يكون فعلا، المصدر لا يكون فعلا، فقام وقعد وأكل وشرب ونام واضطجع، يعني منصوب، وهذا بيان للواقع الذي هو موضوع هذا الباب، وإلا فقد يأتي المصدر مرفوعا كما تقول طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، طلب على مصدر، نعم، وكما تقول يعجبني قيامه، القيام فاعل مرفوع، لكن الكلام على المصدر الذي نحن بصدده وهو المنصوب هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. نشوف الآن ضرب واحد، يضرب اثنتين ضربا ثلاثة، ها أولى، إذن هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، لكن الماضي والمضارع، وإلا كان هو الذي يجيء رابعا، لأنه قد يقول قائل ضرب يضرب يضرب ضرب يكون الرابع، لكنه رحمه الله حدث فعل الأمر لأنه مشتق من المضارع، مقتزل من المضارع مثلا. طيب أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا، نام ينام نوما، دخل يدخل دخولا، خرج يخرج خروجا، نعم، نام ينام نوما، وما أشبه ذلك. فإذا كل ما يجيء ذلك من تصريف الفعل فهو مصدر. وهل هو لازم؟ لو قال مالك قام قياما، لو قال الإنسان قام قياما، جاء ثالثا في تصريف الفعل ولا ثانيا؟ ثانيا. لكن الأصل أن يكون ثالثا. نعم. وهو على قسمين أو هو نوعان، لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظ، وإن وافق معنى فعله دون لفظ فهو معنوي. مثال الأول نحو قتلته قتلا، هذا لفظ لأنه مطابق لفعله. أكرمته إكراما، هذا لفظ. انطلق انطلاقا، استكبر استكبارا، تعلم تعلما، تقدم تقدما. أقول هذا مصدر لفظي لأنه وافق لفظه لفظ فعل. فإن خالف لفظه لفظ فعل لكنه كان بمعنى اللفظ، فإما أن تبقى المادة أو تتغير. إن بقيت المادة فهو اسم فعل، وإن تغيرت واسم مصدر. إن بقيت المادة فهو اسم مصدر، وإن لم تبقى فهو مصدر معنوي. اقبال هذا القسم الثالث أتينا به، إذا وافق لفظه لفظ فعله بدون تغير فهو مصدر، وإن تغير مع بقاء المادة فهو اسم مصدر، وإن وافقه في المعنى دون اللفظ فهو إيش؟ معنوي. فهو معنوي، فهو مصدر معنوي. الأول أكرمته إكراما، قدمته تقديم، زرته زيارة، ضربته ضربا، وأمثلته كثيرة. والثاني مثل كلمته كلاما، والمصدر اللفظ تكليم، سلمت عليه سلاما، والمصدر تسليما. والله أنبتكم من الأرض نباتا، ما قال إنباتا، والمصدر اللفظي إنباتا لكنه اسم مصدر الآن. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، هذه الشيء هذا مصدر لفظ لأنه وافق الفعل في الحروف وفي المادة. طيب أما إذا وافقه في المعنى دون الحروف، يعني أصل المادة ما اتفقت الاشتقاق، فإنه يسمى مصدرا معنويا. وبعض النحويين يقول مفعولا مطلقا، مثاله جلست قعودا، جلست قعودا. كلمة قعودا مصدر لا شك، لكن مصدر ايش؟ قعد يقعد قعودا، لكن انا اقول جلست قعودا، فلو اتيت بالمصدر يقول جلست جلوسا، لكني عدلت عن جلوس وقلت جلست قعودا، فهذا مصدر معنوي. قمت وقوفا، قمت قياما هذا مصدر لفظ، قمت وقوفا هذا مصدر معنوي. نعم. طيب اذا قلت نمت اضطجاعا مصدر معنوي لا رفع. واذا قلت خرجت جهادا معنوي ايضا، فصار ان وافق الفعل في المعنى دون اللفظ فهو مصدر معنوي. وبعض العلماء يسميه مفعولا مطلقا، قال ابن مالك وقد ينوب عنه ما عليه دل فجد كل الجد وافرح الجلال. افرح الجلال هي مثال افرح الجدل اصلا لو اتينا بالمثل اللفظي لقال افرح الفرح او قال اجدل الجدل، لكن قال افرح الجدل فهو عنده نائب عن المصدر. وعند ابن جرور مصدر لكنه يسميه مصدرا معنوي الجدل الفرح. طيب خلاصه هذا الباب بسيطه جدا، أن المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، عرفتم؟ ثم إن وافق فعله في مادته مع تغيير ثم إيش؟ مصدر اسم مصدر، اسم مصدر اسم اسم مصدر، وإن وافق فعله في المادة بدون تغيير فهو مصدر لفظ، وإن وافق الفعل في المعنى دون اللفظ فهو مصدر معنوي. والأمثلة كثيرة موجودة عند المؤلف رحمه الله. لازم مصرف يا شيخ؟ لا ما لازم، يعني لو قلت ضرب ضربا صار مصدر لو ما جاء في ثالث التسجيل هذا المسلم، وإن لم يأتي في ذلك السبب أضف الضربة يس، بس لازم تكون مفعول لفعل محذوف تقدير ضربا ضرب يضرب ضرب، وقد يكون نائبا عن فعل الأمر مثل ضربا زيدا يعني اضرب زيدا، وهنا لا يسمى مصدرا بالاصطلاح الذي ذكر العرب. ثم قال باب ظرف الزمان وظرف المكان. هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه حقيقة، لأن الزمان هو الضبط والمكان هو الضبط، الإنسان محاط بزمان ومكان، اللحظة التي هو فيها الزمان التي قبلها محيطة به محيط بالإنسان، والزمان اللي بعدها محيط به، فهو في زمن بين زمنين. إذن هو الزمان نفسه هو الظرف، المكان أيضا ظرف هو الظرف محيط بالإنسان، فمحل جلوسك قبله مكان وبعده مكان وعن يمينه مكان وعن شماله مكان، فإذا الزمان هو الظرف لكنه ظرف زماني، والمكان هو الظرف لكنه ظرف مكاني. فما هو ظرف الزمان؟ يقول والاسم هو ظرف الزمان، واسم الزمان المنصوب بتقدير